ساعتين ثلاث، كل هذا يبحث عن ايه؟ يبحث عن ثوب كهذا كهذا، ربما يمكن يبحث عن ساعه، يبحث عن طاقيه، يجلس السوق ساعتين ثلاثه، بل ان احدهم احيانا يركب السياره يعني يريد ان يضع السياره في مكان امن، يبحث يغيب ما في مكان ساعه، اذا جاء عند الصلاه ضاق بك الوقت، عجل. لا، ما يصلح هذا اخوانا، ما يصلح. قلنا هذا امر نسبي، والمرجع فيه الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المحافظه على الامر بالتخفيف، ولكن التخفيف الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى الصوره الكامله هذه في التخفيف، حتى نرى يعني ما يقع في زماننا، وهذا والله لا يقع في بلادي فقط بل في عامه بلاد المسلمين، التخفيف البشع هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني ادخل في الصلاه وانا اريد ان اطيلها. يعني صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاه وعنده نيه ان يقرا مثلا ايه؟ وليكن مثلا الاحقاف، سوره الاحقاف، او يقرا سوره غافر، عنده نيه بهذا. يقول: فاسمع بكاء الصبي فاتجوز. اتجوز، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، وهذه هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. انت ايها الامام والاخ الكريم تدخل الصلاه، ستقرا سوره ما كما قلت من الاواسط، سمعت بكاء الطفل او الصبي، نعم هنا يلزمك ان تتبع السنه وتخفف، اما ان يكون الاصل دائما هذا التخفيف الذي نراه، لا، هذا خطا ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الرابع عشر من الاخطاء القوليه في القيام، ما زلنا فيها، خطا عجيب شويه. صاحبنا كبر، الله اكبر، تجد يصنع صنيعا من اثنين، اما هو يريد ان يتخشع، يريد ان يخضع، فياتي بتصرف من اثنين عجيب، اما ان يقف هكذا يغمض عينيه ويرى ان هذا يجلب له الخشوع، والثابت ان اغماض العينين يجلب الوسواس، يجلب الوسواس، او تجد امر اخر عجيب، يقف هكذا يرفع راسه الى السماء، لماذا؟ يقول: حتى لا ارى احد من الناس. سبحان الله العظيم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا؟ الله يفتح عليك، بل نهى عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا بل نهى عنه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه دخل صلى الله عليه وسلم الكعبه، هذا حديث عائشه، دخل صلى الله عليه وسلم الكعبه وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني ما صلى في الكعبه وصفوا صلاته، عينه في محل السجود. وسياتينا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر، وسياتينا هذا في الركوع ان شاء الله، قال: لينتهن اناس واقوام عن رفع ابصارهم الى السماء، او لا تخطفن ابصاره في روايه مسلم، او لا ترجع اليه. كيف يقف يعمل كذا؟ عجيب يعني. ثم يعني سبحان الله، انتبه، المساله عكسيه، هذا صنع هكذا، تجد واحد يعمل امر وسط يغمض، ثالث امر عجيب يعمل ايه؟ يغمض ويطأ راسه هكذا. وان شاء الله سترون في التقارير التي تعرض على اخواننا المشاهدين والاخوه الحاضرين، سترون تقارير صورت اخوه فعلوا هذا كذا هكذا، قلنا يرى راسه جدا ويغمض عينيه ويرى ان هذا من الخشوع، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في خطأ خامس عشر في القيام، خطأ منتشر، الناس يفرقون بين الصلاة السرية والصلاة الجهرية. يعني هب أنك تصلي بمفردك الآن صلاة سرية، تصلي الظهر 4 ركعات، ثم تصلي بمفردك العشاء 4 ركعات. أنا سأضبط لك الساعة، ستجد أنك تصلي السرية 4 ركعات في وقت كام؟ ولكم مثلا 10 دقائق. ستصلي الجهرية في كام؟ ربع ساعة. ليه؟ الناس يفرقون، حتى أئمة المساجد، أنه إذا قرأ في السرية منفردا أو في الجماعة، إذا قرأ الفاتحة يقرأ هكذا، هو أصله بيقرأ الآن في سري، ما حدش سامع، هو عنده قدرة من لا أحد يسمع أحد، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بسرعة هكذا. أما لو قرأ في الجهرية يقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يقرأ بتأني، أما في السرية بيقرأ إيه؟ على عجل. حتى لو قرأ يعني ألم نشرح في السرية، يقرأ ألم نشرح في لحظة خلصت انتهى. أما لو قرأ في الجهرية يقرأ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا، هكذا بتأني يفرقون. هل هناك دليل يجيز التفريق بين القراءتين في السرية والجهرية؟ لا. ليه؟ أنا ذكرت لك أن الصحابة كان يذهب أحدهم إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يذهب إلى داره فيتوضأ، ثم يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صلاة إيه؟ الظهر، يدل على إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، صلاة سرية. احنا الان عندنا في عموم بلاد المسلمين صلاه السريه الظهر والعصر دائما صلاه ايه؟ خفيفه جدا جدا، لكن لو صلى المغرب والعشاء او الفجر يطيل عن الصلاه السريه. ولا يعني هذا كما يقول بعض اخواننا هذا لا نجد له مسلكا، ايه مدخله ايه مخرجه؟ هذا معاكس ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. اسال الله ان يعلمنا واياكم ما يحب ويرضى. بهذا اكون قد اتيت بحول الله وقوته على الاخطاء التي تقع من المصلي في حال قيامه. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأخطاء التي تقع من المصلي في حال قيامه في الأفعال، فما سبق كان في الأقوال، أنا ننتقل إلى الأخطاء في الأفعال في حال قيامه. أخطاء الأفعال دي أخطاء عجيبة المدخل عجيبة المخرج، الصورة الهيئة كده أنت تصلي. وإن شاء الله أخواننا أعدوا تقرير جميلة تعرض بإذن الله تبارك وتعالى أخواننا المشاهدين إن شاء الله تبارك وتعالى. أول خطأ في الأفعال في حال القيام، الخطأ في طريقة رفع اليدين عند التحريمة وأنت تكبر تكبيرة الإحرام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة لا يفرج بينها، ويجعلها إما حذو من كبيه أو فروع أذنيه، يعني إما إلى من كبيه هنا كذا أو إلى فروع الأذنين. طيب هذا المنقول عنه صلى الله عليه وسلم. انقسم الناس إلى تفريط وإفراط هذه المسألة. تجد يعني أنا معذرة أخي المشاهد، أنا مضطر يعني مش أمثل، هذا ليس من شأني، ولكن سترى إن شاء الله تتخير. تجد أحدهم كذا يقف أمام المسجد يصلي، فإذا أراد أن يكبر في الصلاة الله أكبر، شفت حركة يدي هذه كذا بس الله أكبر، أين وضعت يده؟ هل رفعت؟ لا هو كذا الله أكبر، يعني كأن ثعبانا لسع، لا يعني كأن ناموسا لسع، الثعبان كان هرول، هذا الشكل يعمل كذا. وسترى إن شاء الله الثاني يعني جزاه الله خيرا يعني يجتهد أن يصل إلى السنة الله أكبر كذا. ليس هذا ولا ذاك، اللي بيقيم السنة هيعمل كذا أو كذا، يأتينا عكس الأول والثاني، واحد يعمل إيه؟ هذا سترونه وخذ صوره واحد اخواننا يعمل الله، شايف ايدي فين؟ يعني هذا جاوز النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرى ان هذا من ايه؟ من الخشوع، من وهذه ام المصيب، يرى هذا من الخشوع، بل سترونه ان شاء الله هكذا، ويفعل شيئا عجيبا، يكسر ظهره الى الخلف هكذا. يعني ربما احد اخواننا سترونه ان شاء الله يعني قد فعل هذا، هو يتقن عن هذه الافعال، يعني شيء عجيب. كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ما بين افراط وتفريط، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد وهو الصراط المستقيم. طيب عندنا خطا ثاني في الافعال في حال القيام ايضا، خطا ثاني وهو ارسال اليدين. يكبر كما سياتينا ان السنه نضع اليدين على صدره هكذا، لا هو الله أكبر ويرسل يديه بجواره، يديه بجواره لا يضعها في مكانها كما سيأتي. هذا القول هذا الفعل نسب إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله وغفر له وجزاه الله خيرا عن أمة المسلمين. الإمام مالك بن أنس إمام من أئمة الإسلام، من أعلام الدنيا، من أعلام الدنيا عليه رضوان الله، إمام علم ثبت جليل، ولا تجد حديثا فيه اسم مالك إلا وقد أضاء بفضل الله تبارك وتعالى، إمام علم. نسب لمالك عليه رضوان الله أنه كان يقول بهذا. أنا أولا أقول لك الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى. ربما واحد الآن أخواننا مش تضحك ليه؟ يضع اليمنى على اليسرى، لأن رأينا بعض إخواننا في قراءة الكتب يقول يضع اليمنى يعني يده اليمنى وكف اليمنى اليسرى. في بعض الكتب مش متشكلة، مفيش تشكيل، فقال كان يضع رجله اليمنى على اليسرى.